ولا يقتل حر برقيق ولو كان المقتول أنقص من القاتل بكبر أو صغر أو طول أو قصر مثلا أو قصر مثلا فلا عبرة بذلك. وتقتل الجماعة بالواحد لو جماعة ثلاثة قتلوا واحدا نقتلهم نقتل الثلاثة. لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال لو تكالب أهل صنعاء على رجل لقتلوه لقتلتهم. نعم لأن قتل كل منهم يريد قتله. نعم. وتقتل الجماعة بالواحد إن كافأهم بأن كانوا هم أرقاء بأن كانوا هم أحرار وهو حر هو مسلم وهم مسلمون. نعم. وكأن فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا. ثم يعني لابد كما شو الشيخ جزاه الله خير شو عندك المحشي يعني يقول يعني لابد نبحث أن الثلاثة الأنفار هؤلاء ماذا فعل كل منهم، فإن فعل فعلة تؤدي إلى القتل فيقتل. هذا الذي أنا أفقد وجوه المحشي يقول قوله وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا وحينئذ يجب عليهم القصاص مطلقا أي سواء تواطؤوا أم لا. فإن كان فعل كل واحد منهم لا يقتل لو انفرد في صورة الضربات لكنه له دخل في القتل فإن تواطؤوا قتلوا وإلا فلا. تواطؤوا يعني تشاوروا على قتل تشاوروا تواطؤوا يعني كل منهم ما تشاوروا مع بعضهم أنهم يقتلوه حصلت مواطئة مشاور. نعم. فإن تواطؤوا قتلوا وإلا فلا يقتلون. إن تواطؤوا قتلوا وإن اختلفت ضرباتهم وإن لم يتواطؤوا فننظر في الضربات فالذي ضربته لا تقتل لا يقتل. نعم. طيب شو عندك المحشي كده يقول وتجب الدية لأنه شبه عمد وتوزع عليهم بعدد ضرباته وتوزع عليهم بعدد ضرباته. هذا كم ضرب؟ ضرب ضربتين هذا أربعة توزع عليهم نجمعها ونقسمها عليهم وتوزع عليهم بعدد ضرباتهم. وإن كان فعل بعضهم يقتل لو انفردا وفعل البعض الآخر لا يقتل لو انفردا لكن له دخل في القتل فلكل حكم. فصاحب الأول يقتل مطلقا وصاحب الثاني يقتل إن تواطأ مع الباقين وإلا فيقتل. وتجب عليه حصته من الدية. وأما في صورة الجراحات فلا يعتبر التواطؤ بل يقتلون مطلقا لأنها يقصد بها الهلاك غالبا. أما لو كل منهم جرح المجني عليه جرحوا فكلهم يقتلون. نعم. وخرج بقولنا لكن له دخل في القتل ما لو كان خفيفا بحيث لا يؤثر في القتل أصلا فإنه لا شيء على صاحبه فلا دخل له في القصاص ولا دية. وبهذا لا كان له في القصاص ولا دية أحسن نجعل لا نافع الجنس. نعم. وبهذا تتضح عبارة الشارح فإن فيها تعقيدا. يعني هو فصل الشيخ الشيخ الباجوري. نعم. حاشية عامة هذه حاشية مرة قوية. نعم. طيب. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف التي لتلك النفس. أطراف يعني لو قطع يده كذلك مثل ما نقطع كذلك نقطع يده أو ناخذ ديته. نعم. فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا يشترط في القاطئ لطرف كونه مكلفا أن يكون بالغا عاقلا حرا. نعم. وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لا يقطأ بطرفه. وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكور في قصاص النفس اثنان: أحدهما الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع، وبينه المصنف بقوله اليمنى باليمنى، أي تقطأ اليمنى مثلا بأن لو قطع الجاني يد المجني عليه اليمنى تقطع يده اليمنى. نعم. وبينه المصنف بقوله اليمنى باليمنى، أي تقطع اليمنى مثلا من أذن أو يد أو رجل باليمنى من ذلك. قطع أذنه اليمنى تقطع أذنه اليمنى، يده اليمنى تقطع يده اليمنى، رجله اليمنى تقطع يده اليمنى. نعم. رجله اليمنى. نعم. واليسرى مما ذكر باليسرى مما ذكر. وحينئذ فلا تقطع يمنى بيسرى ولا عكسه. والثاني ألا يكون بأحد الطرفين شلل، فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء بعايدة. نعم. وهي التي لا عمل لها. إيش معنى شلاء؟ التي لا عمل لها، معطلة، يد معطلة. نعم. أما الشلاء فتقطأ بالصحيحة على المشهور إلا أن يقول عدلان من أهل الخبرة أن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم، بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسد بالحسم. الحسم يعني بالكوي، الحسم هو الكوي، يعني لأنهم بعدما يقطعوا اليد يضعونه في زيت حام، جلب الزيت المنيا حطوه فوق النار، بعدين يدخل يده في ذلك عشان ايه؟ عشان العروق لا تشرب الماء. طيب. ويشترط مع هذا ان يقنع بها مستوفيها ولا يطلب ارشا للشلل. عندك بالحسب قال الشيخ ما جابه قوله أن الشلاء إذا قطعت لا ينقطع الدم بل تنفتح أفواه العروق، فلا تقطأ الشلاء بالصحيحة حينئذ وإن رضي الجاني حذرا من استيفاء النفس بالطرف، لأن ربما يموت فيكون قتلنا كاملا نفسا كاملة بطرف. نعم. وقوله ولا تنسد بالحسم بالحاء والسين المهملتين، أي القي بالنار. لا تقول بالخمس، ما في نقط، بالكي، كي يعني بالنار. يضعون زيتا في إيش؟ في طاولة في قدر، ويخلون يفور، ثم يأتون بيده وتوضع في يده قليلا حتى لا يأتيها الماء. طيب. ومثله غمسه في زيت مغلي كما قاله شبرا ملسي. مغلي. نعم. إما أن نجيب حجر ونجعله فوق النار ونجعل يده عليه هكذا، أو الزيت هو الآن يفعل، إذا قطع يد سارق يجعلونه في الزيت الحامي. نعم. ويشترط مع هذا أن يقنع بها مستوفيها ولا يطلب أرشا للشلل. نعم. ثم أشار ما يبغى، يعني ما يبغى زيادة، يعني لو رضي أن نقطع الشلاء من الجاني ولا يطلب إيش معنى الأرش؟ الأرش الأرش يعني هذه لما تكون اليد سالمة كم تساوي؟ لو كان عبدا يساوي 100 ريال، ولو كانت يده عاجزة كم يساوي؟ 80 ريال. هذا هو ليش الأرش، الفرق بين كونها عاملة وكونها غير عاملة. نعم. طيب. ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله وكل عضو أخذ أي قطئ من مفصل كمرفق وكوع وفيه القصاص وما لا مفصل له لا قصاص فيه بل فيه الدية يعني لو كان كسر عظمه من ها هنا ما في مفصل المفصل أن يكون محل هذا المحل هذا يسمى عضو لكن لو ضربه على على على, على محل غير مفصل يخذ منه الدية نعم طيب وسمحات تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وسمحات تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وموضحة توضح العظم من اللحم عندنا عندنا الشيخ عند دخل هو ايش يقول هذا فين جوا ولا برا برا ايش يقول وسمحات تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم الحين أراد أن يبين الضربات يبين الضربات لكن كيف دخل عليها فيه؟ اعلم أن شجاج الرأس والوجه عشرة اللي هو ما عنده ناقص وهذا كيف عنده؟ أنا طبعاً أنا صحيح ناقص لأنه دحين إحنا بنتكلم قال دخل في الإيه بالضربات يعني هذا ضربات نعم ها وأعلم اعلم أن شجاج الرأس والوجه عشرة شجاج يعني شجاج يعني لو ضرب رأسه فانفلق الجلد هذا انفلق فإن ظهر العظم سمى موضحة إن ظهر العظم سمى إيه موضحة وإن العظم لم يظهر بأن الجلد التي تحت الجلد موجودة التي فوق الرأس لها اسم آخر ها وأعلم اعلم أن شجاج الرأس والوجه عشرة حارسة بمهملات بعدين هذا حطه عندك بعدين وهي ما تشف الجلد قليلا ودامية وهي التي يخرج منها الدم معها الدم نعم ودامية تدميه وبادعة تفتح تدمي العضوة يعني تخرج الدم قد يكون الضربة ضربة لكن ما في دم ينشق لكن ما في دم وبادعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص في اللحم نعم وسمحاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وموضحة توضح العظم من اللحم تظهر العظم وحاشمة تكسر العظم سواء أوضحته أم لا ومنقلة تنقل العظم من مكان إلى مكان آخر ومأمومة تبلغ خريطة الضمان المسمات أم الرأس ودامغة بغين معجمة تخرق تلك الخريطة وتصل إلى أم الرأس واستثنى المصنف من هذه العشرة هذا كما في قوله تعالى فأمه هاوية وأمه هاوية بعد الناس يحسب الأم على أن الوالدة ما دري على أن الأم المراد هنا المراد به أعلى الرأس ثم إيه ثم أم رأسي يعني على أنه يؤخذ من رجله يشغلب في جهنم يؤخذ من رجله ويلقى على رأسه في جهنم فأمه هاوية فأم رأسي في جهنم هاوية نعم واستثنى المصنف من هذا لأن الوالدة ما لا دخل فلا تزر وزر أخرى هو الذي فعل الدم أمه ليش تدخل النار فالمراد بالأم هذا المحل الملك يأخذه من رجله ويرميه أو من النواصي أو يأخذه من رأسه ويرميه في إيه ويرميه في جهنم بالنواصي والأقدام إما أن الملك الذي موكل بجهنم يأخذه من رجله ويرميه على رأسه أو يأخذه من رأسه ويرميه على جهنم بجسمه نعم ما شاء الله السلام نعم واستثنى المصنف رحمه الله من هذه العشرة ما تضمنه قوله ولا قصاص في الجروح أي لعدم انضباطها وعدم الأمن من الزيادة والنقصان فيها طولا عرضا، بل فيها الديه، الجروح فيها الايه، فيها الديه. نعم. إلا في الموضحة فقط لا في غيرها من بقية العشرة. نعم، لأن الموضحة باين نشك جدا، وحتى نوضح عليه نوضح العدد. نعم. فصل في بيان الدية، وهي المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرف، والدية على ضربين، مغلظة ومخففة. في طرف، عندنا طرف، عندنا طرف وعندنا طرف، بسكون الراء له معنى وبفتح الراء له معنى. أشارت بطرف العين خيفة أهلها، أشارت، الشاعر يقول أن محبوبته أشارت له بعينها، أشارت بطرف العين خيفة أهلها مخافة ولم تتكلم، مخافة محبوب ولم تتكلم، أشارت بعينها، هذا يسمى طرف. نعم. ولا ثالث لهما، فالمغلظة بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمدا 100 من الإبل، والمئة مثلثة 30 حقة و30 جزعة، وسبق معناهما في كتاب الزكاة. حقة، ناقة حقة، يعني حقة استحقت أن الذكر يركبها، حقة، وهي التي خلاص بلغت، يعني تطلب أن الذكر يعلو عليها فتأتي بالذرية. نعم. والثاني إيه؟ جدع، جدع، وهي التي تخرج أسنانها، أكبر أكبر من الحقة، أكبر من الحقة، أكبر من الحقة. نعم. وسبق معناهما في كتاب الزكاة. 40 خلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام بالخاء، خلفة يعني على أن إيش، كلفت الذرية، عندها ذرية. نعم. وفسرها المصنف بقوله في بطونها أولادها، أولادها. نعم. والمعنى أن 40 حوامل ويثبت حملها بقول أهل الخبرة بالإبل. نعم. هذه مغلظة، شوف 100 100، لكن إنما إيش، إنما التغليظ في الإيه، في 40 تكون حوامل، حوامل. نعم. والمخففة بسبب قتل الذكر الحر المسلم 100 من الإبل، والمئة مخمسة، 20 جذعة، 20 حقة، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 بنت مخاض. ومتى وجبت الإبل على قاتل أو آقلة. هناك مغلظة كونها حوامل، بين دور الحوامل. نعم. ومتى وجبت الإبل على قاتل أو عاقلة أخذت من إبل من وجبت عليه، وإن لم يكن له إبل فتؤخذ من غالب إبل بلدة، بلدين أو قبيلة بدويين. فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد إلى موضع المؤدي. فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، وفي نسخة أخرى وإن عوزت الإبل انتقل إلى قيمتها. مثل الآن، الآن الإبل قليلة، الإبل الآن في هذا الزمان قليلة، انتقل إلى قيمتها. نعم. هذا ما في القول الجديد وهو الصحيح. وقيل في القديم ينتقل إلى 1000 دينار. قول جديد، لو واحد سألنا قال ايش قول عندكم يا شافعية، قول جديد قول قديم، ماذا نجيب؟ قول قديم، قول الشافعي بعد الإعراب. ها؟ قول قديم، قول الشافعي بعد الإعراب. في العراق. والجديد ما قاله حين انتقل إلى مصر، ومات بمصر، مات الشافعي بمصر في آخر عمره، جاء إلى مصر. نعم. لأن القول الذي قاله في بغداد، الأحاديث كانت قليلة في بغداد، كانت قليلة، ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله في بغداد كان عنده القياس.